إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، ذكرت لكم في الخطبة الماضية خطورة البدع، وأن من أعظم خطورتها أنها تؤدي إلى ترك السنن ونسيانها، وأنها تتخذ دينا يتدين به لله، وأن صاحبها قد لا يوفق للتوبة، وأنها تشريع بما لم يأذن به الله، ونحو ذلك من الخطورة. وهذه البدع قد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، صغيرها وكبيرها، بسيطها ومركبها، كليها وجزئيها، حسنها كما يدعون أو قبيحها أو سيئها. وليس في البدع حسن، ولا يوجد في الدين شيء اسمه البدعة الحسنة، وإنما ما ثمة إلا سنة أو بدعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رأى أناسا يتحلقون وفي أيديهم حصى، وبينهم رجل يقول لهم: سبحوا الله 100، كبروا 100، هللوا 100، احمدوا 100. فقال صلى رضي الله عنه: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله لقد جئتم فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وآنيته لم تكسر، فوالله لقد جئتم بدعة ظلما، أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال: ما كل من يريد الخير يصيبه. قالوا: إنما هو حصن نعد به التسبيح والتهليل. قال: فهلا عددتم سيئاتكم؟ فحري على الله ألا ينقصكم من أعمالكم شيئا. وصح عنه رضي الله عنه أنه قال: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ونتبع ولا نبتدع. وقال أيضا: لقد سيظهر فيكم أقوام يدعون العلم، يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله، وقد تركوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والعلم، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق. وقال حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء، يا معشر القراء، عليكم بالعلم، يعني عليكم بالسنة، وإياكم البدع، فوالله لئن سبقتم لقد سبقتم شيئا سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنهما ترك ما أحدث أناس بدعة إلا وماتت بها بسببها سنة. والآثار في عن الصحابة والتابعين كثيرة في هذا الباب، فعلينا أن نحذر كل الحذر وأن نلزم السنة، فإنه طريق الجنة. يقول بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة فافعل. فالسنة طريق واضح ومنهج قويم، والبدع طريق مظلم قل أن يرجع عنها أصحابها، وقل أن يوفقوا للتوبة كما بينت. فاحذروا من هذه البدع التي أحدث الناس، وإياكم أن تقدموا على أي عبادة حتى تعلموا أن لها دليلا من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفق منهج السلف الصالح. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكرت لكم في الخطبة الماضية بعض البدع التي يتخذها الناس في شهر رجب، وقلت لكم إن من البدع إفراده بالعبادة بالصيام، وإنه لم يشرع صيامه إلا ما يصام في كل شهر، وكذلك ما يسمى بصلاة الرغائب البدعية التي تصلى في أول جمعة في ليلة الجمعة من أول شهر رجب، وكذلك اتخاذ اليوم الخامس عشر عيدا أو مكان وقتا للعبادة، ويزعمون أنه صيام أم داود أو أنه يوم أم داود، وكذلك ما يسمى بالعتيرة، وهي التي تذبح في آخر شهر رجب، وهي موجودة، وهي من آثار، وهي من بقايا الجاهلية. المهم أن تخصيص رجب بعمرة أو بعبادة خاصة كل ذلك بدع ما أنزل الله بها من سلطان. ومن البدع التي أحدثها الناس الاحتفال في اليوم بما يسمى بليلة الإسراء والمعراج، منهم من يحتفل باليوم الثاني عشر، ومنهم من يحتفل بليلة السابع والعشرين، وكل هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، الإسراء والمعراج حق يجب الإيمان به، ثبت بالقرآن والسنة، أسري بروحه وجسده صلوات الله وسلامه عليه، وعاد من ليلته ورأى من آيات ربه الكبرى، وفرض الله عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة. ولكن يا عبد الله، لم يثبت أنها في ليلة السابع والعشرين ولا في الليلة الثانية عشرة، بل ورد فيها أكثر من مئة قول، والناس الآن يحيونها بالطبر والزمر والحفلات والولائم والسهرات وبعض العبادات البدعية.